أمريكا قالت نار الحماس بيدينا طفيناها وشلينا كل إيد حملة حجر وكاسات الخمر في واشنطن شربناها ورفعنا بيدينا إشارات النصر أموال الدعم عن حماس منعناها وحاربنا رجالها وإلنا الفخر حتى الصبية والطفل حرمناها ما دام بحفظ الأنفال والزمر ردوا الكتايب ردوا الكتايب حماس برواحنا فديناها وكل اللي عاداها يموت بقهر رابين انصهر لما عداها وسلوا التاريخ أخبارها نشر نار الحماس ما حدا طفاها نار الحماس بركان انفجر لو هدي البركان واصبح رماد تحت الرماد تلقى الجمر رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات والانتفاضة نحييها واحنا الاسود هي هي هي هي والدول الحرة نبنيها والعدل يسود هي هي هي هي والانتفاضة نحييها واحنا الاسود هي هي هي هي والدول الحرة نبنيها والعدل يسود يا ويلك يلي تعادينا نحن الجنود ابو الهنود يفجرها بالعمليات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رص الصفوف يا شعب وعل الراي الخضر يزينها سيف وقرآن هي هي هي هي يا فلسطين جيناك بنور ونيران هي هي هي هي الراي الخضر يزينها سيف وقرآن الله أكبر صرختنا هي العنوان قسما بالله لن ذنبي المستوطنات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات وعلى الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات شعب المجاهد عادين وقابض على الجم هي هي هي هي يلتحف السما وعجراح ويفترش الرم هي هي هي هي شعب المجاهد عادين وقابض على الجم هي هي هي هي يلتحف السما وعجراح ويفترش الرم لو نزع سلاحه من ايده يحمي للصخر شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات يا بن صهيون لاقينا واسأل راضي هي هي هي هي يا ويلك يلي تعادينا من عز الدين هي هي هي هي يا بن صهيون لاقينا واسأل راضي هي هي هي هي يا ويلك يلي تعادينا من عز الدين